بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 73 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم، قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية. فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. إذن التقصير تقصير الإنسان، والمسؤولية مسؤولية فردية، وربنا جل جلاله قد ألزم الجميع الحجة فأرسل الرسل وأنزل الكتب وترك في هذا الكون ما يدل على الحق، فيجب على الإنسان أن يتبع الحق. والسعيد الذي قام بالكتاب وقام بالسنة وعلمهما للناس أجمعين. ثانيا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافل، فأزه إلى المعاصي، أزى فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. ولذلك أيها الإخوة، الذي يتعلم العلم يعمل به، والذي يتعلم العلم ينبغي أن لا يضيع نفسه، وينبغي على الإنسان أن يجد في بثه للعلم وأن لا يقصر فيه أبدا. ثالثا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما عاند ولم يعمل بما هداه الله إليه، حصلت في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه وإدامة إضلاله. فالانسلاخ على الآيات أثر من وسوسة الشيطان، وإذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان من مقاده فسخره وأدام إضلاله، وهو المعبر عنه ب فأتبعه، فصار بذلك في زمرة الغواة المتمكنين من الغواية. ولذلك الإنسان إذا لم يستقم فإن الشيطان يقوده، وهذه النفس إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك بمعصية الله، وهذا الوقت إن لم تستثمره بما ينفع فقد ذهب منك وصار حجة عليك وضيعته، وسوف تسأل حتى عن الوقت. رابعا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. نعم أخي الكريم، الخذلان هو الترك والتخلية، فإذا تركت أمر الله تركك الله، وإذا تركك خذلك، وإذا خذلك صرت فريسة لنفسك وهواك، وصرت فريسة للشيطان وفريسة للعدو. فعليك بأن تستمسك بالوحي وأن تعتصم بالدين، فإن النجاة بالاعتصام بحبل الله تعالى. خامسا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أفاد أن تلك الآيات شأنها أن تكون سببا للهداية والتزكية لو شاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته فلم ينسلخ عنها. وهذه عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم. فالمعنى ولو شئنا لزاد في العمل بما آتيناه من الآيات فرفعه الله بعلمه. إذن تأملوا أهمية العمل الصالح وخطورة التفريط في العمل الصالح، فإن التوفيق من عند الله تعالى بإقبال العبد على ربه بالعمل الصالح وترك العمل السيء. سادسا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال القتيبي كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة وفي حالة العطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب، إن طردته يلهث وإن تركته على حاله يلهث. وهذا أيضا هو مثل لعالم السوء والعياذ بالله الذي لم ينتفع بزواجر القرآن. سابعا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فيها تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، نتقنا رفعنا، ضلة سحابة، ذرية صغارا، فأتبعه الشيطان لحقه وصار قرينه واستحوذ عليه، أخلد إلى الأرض ركن إلى الدنيا ورضي بها، تحمل عليه تطرده. وذلك بعض الناس يولع بالأرض والعياذ بالله، يفكر بالبيت ويفكر بالأرض ويفكر بالعقار ويفكر حتى حينما يتوجه إلى الله بالعبادة يريد العبادة أن تسخر له، أن يريد العبادة أن تسخر له الدنيا. وينبغي على الإنسان أن يجعل همه الآخرة، وأن يعمل في الدنيا لأجل أن يجعلها مطية توصله إلى الدار الآخرة. العمل بالآيات. أولا، ألقي كلمة في حلقة القرآن أو أرسل رسالة عن خطورة تعلم العلم أو حفظ القرآن لغير وجه الله. يعني الإنسان لابد أن يتعلم، وحفظ القرآن لابد من حفظ القرآن، لكن راقب الإخلاص وتحر الإخلاص دواما في عملك كله، ولا سيما العلم الذي هو درة في تاج الشر. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ولكن ينبغي على الإنسان أن يطبق ما يتعلم ويمتثل به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولك أنت إما أن تتبع الشيطان وإما أن تكون على صراط المنعم عليهم. ثانيا، اقرأ من كتب التفسير قصة الرجل الذي تكلمت عنه الآية، ثم استخرج أهم فوائدها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا مثال لعالم السوء الذي لم ينتفع مما أنزله الله تعالى. ثالثا، تجنب اليوم كل أمر يشغلك عن كتاب الله، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. تأمل أيها الفتى، اسمع جيدا، تأمل قول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. فاحرص أن ترتفع بآيات الله تعالى، أن ترتفع بها عنده سبحانه وتعالى، ولا تجعل الدنيا شيئا من همك أبدا. فأمر الدنيا وأمر الآخر بيد الله، وإذا توجهت إلى الله أعطاك الله تعالى ما تؤمل وفوق ما تؤمل. التوجيهات. أولا، من أسباب التقوى أخذ الكتاب وإحكامه بقوة واجتهاد ومدارسة ما فيه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالإنسان يأخذ الكتاب بقوة وانتباه وعمل. ثانيا، ذكر القصص اسلوب دعوي ناجع أمر به سبحانه وتعالى. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالإنسان يقرأ القصص ويستمع إلى القصص لأجل أن يأخذ العبرة. ثالثا، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه. فاسأل الله الهداية، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. طبعا العبارة ليست جيدة، يقول الهداية والإضلال بيد الله ليست جيدة، لو قلنا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وكل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يحصل شيء في هذا الكون الذي خلقه الله إلا بأمر الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.